هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع نبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها. فخرج بجنازتها ليلى، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عليه في مجلس مضى، وبلغنا في أمره صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن يعلموه بموت المسكينة هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها. فخرج بجنازتها ليلى. ماتت ليلا فخرج بجنازتها. هذا الحرف مروي عن مالك من رواية يحيى بوجهين: فخرج بجنازتها، وروي فأخرج بجنازتها. قال القاضي عياض رحمه الله: هما لغتان صحيحتان، خرج به وأخرج به، معنى واحد. لكن هذا الذي ذكره القاضي عياض رحمه الله استشكله بعض علماء اللغة، لأن خرج هذا فعل لازم أو متعد لازم، فإذا أريد تعديته فإنه يتعدى إما بالحرف وإما بالهمزة، فتقول خرج به وتقول أخرجه، ولا تجمعهما فتقول أخرج به. إذا أردت تعدية فعل لازم فإنك تعديه بمعد، إما بالباء بالحرف وإما بالهمزة، أم بالهمزة أو بالتضعيف أو بغير ذلك من أسباب التعدية. المهم أنك تسلط عليه سببا واحدا، لا تسلط عليه سببين، فلا تقول أخرج به، إما تقول أخرجه أو تقول خرج به. ولكن ها هنا في رواية يحيى قال: فأخرج بجنازتها، فجمع سببين من أسباب التعدية: الهمزة والباء. وأجاب عن هذا بتأويلين. التأويل الأول قالوا: ينبغي تقدير مقدر محذوف، نائب فاعل محذوف، والتقدير فأخرج الناس بجنازتها، أو أخرج النعش بجنازتها، جميل. أو تكون الباء زائدة ولا تقدير، فأخرج بجنازتها أي فأخرجت جنازتها والباء زائدة كما زادت في مواضع من القرآن العظيم. لكن ينبغي أن تفهموا عندما يقول العلماء إن الحرف الفلاني زائد في الآية الفلانية لا يعنون بذلك أن وجوده وعدمه سواء، لا، يقولون هو زائد من حيث الصناعة النحوية، يعني يصح الكلام بدونه لكن ليس بزائد من حيث الصناعة البلاغية، لا بد من وجود نكتة في زيادته بحيث تفقد تلك النكتة إذا عدم ذلك الحرف. وبهذا المعنى بالنظر البلاغي إليه فلا يكون الحرف زائدا، لكن بالنظر النحوي إليه فيكون زائدا، مثل قول ربنا سبحانه وهزي إليك بجذع، وإنما التقدير وهزي إليك جذع، قال ربنا سبحانه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، تقدير الكلام ولا تلقوا أيديكم، ها، قال ربنا سبحانه ومن يريد فيه بإلحاد، تقدير الكلام ومن يريد فيه إلحادا، قال ربنا سبحانه وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن، هذا لا شاهد فيه لأن نبت عدي بالحرف، لكن على قراءة ابن كثير وأبي عمرو تنبت بالدهن، تنبت مضارع أنبت أتى عدي بالهمزة ووجد الحرف تنبت بالدهن، كقراءة أيضا أبي جعفر أحاديث ثلاثة المكملين العشرة في لقول ربنا سبحانه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، تقدير الكلام يذهب الأبصار، قراءة الجماعة يذهب بالأبصار. نعم. فخرج بجنازتها ليلى فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ماتت ليلى، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرهم أن لا يحدثوا في شأنها شيئا حتى يؤذنوه حتى يعلموه ويخبروه، لكنها ماتت ليلا وهو صلى الله عليه وسلم نائم، ويعز عليهم أن يوقظوه صلى الله عليه وسلم وهو نائم لأنهم يكرهون أن يفسدوا عليه راحته في نومه صلى الله عليه وسلم، هذا سبب. وسبب آخر أنه ربما يوحى إليه في نومه، فلذلك كانوا لا يوقظونه في نومه إذا نام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمران بن حصين رضي الله عنه حديثا طويلا، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نام لا يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له ما يحدث له في نومه، لأنه ممكن يوحى إليه. نعم. فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح، ما أصبح، أصبح من أخواتي، كان ككان ظل بات أضحى، إيوة الحفاظة في الرأس والخسارة في الكراس، لكنها هنا ليست من أخواتها، كان فعل ماض ناقص، ما معنى نقصانه؟ أنه لا يكتفي بمرفوع، الأفعال تكتفي بالمرفوع الذي هو الفاعل، خرج زيد، قام بكر، نام سعد، مفهوم، لكن انتهى الفعل. لكن إذا كان الفعل لا يكتفي بمرفوعه يطلب منصوبا، هذا علامة نقصانه، كان زيد قائما، أصبح بكر نائما، وهكذا. لكن إذا فحينئذ تكون ناقصة، لكن إذا جاءت هذه الأفعال لا تطلب، تكتفي بمرفوعها، لا تطلب غير ذلك المرفوع، لا تكون ناقصة وتكون تامة، تامة. وها هنا هي أصبح، أن أصبح دخل في الصباح، أصبح دخل في الصباح، أمسى دخل في المساء، قال ربنا سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ما هذه؟ هذه ناقصة أم تامة؟ تامة، معناها حين تدخلون في الصباح، حين تدخلون في المساء، حين تدخلون في الصباح. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها. أخبر صلى الله عليه وسلم بالذي كان من شأنها، وأنها ماتت ليلا، وأنهم دفنوها لأنهم كرهوا إيقاظه صلى الله عليه وسلم. فقال: ألم آمركم أن تؤذنوني بها؟ إنكارا عليهم أنهم ما كان ينبغي لهم أن يخالفوا أمره، وكان ينبغي عليهم أن يوقظوه، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم عصوا أمره، وليلا يتمادوا فيعودوا إلى مثل ذلك مع هذا الضرب من من من من الناس، من الفقراء والمستضعفين والمساكين، وليبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بهذا النوع من أصحابه شديد الحرص والعناية. فقالوا يا رسول، وهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هذه معصية، أمرهم أن يؤذنوه بها ولم يفعلوا فعصوا أمره، لكن هذه المعصية لم تعد ذنبا عليهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم باستغفار ولم يأمرهم بتوبة، لو كان ذلك ذنبا لأمرهم بالاستغفار والتوبة، ولماذا لم يكن ذنبا مع أنه كان معصية للأمر؟ لأن هذا الأمر إنما عصي لأجل البر والرفق بالآمر. ولذلك يقول العلماء: إذا كان المأمور قد عصى الأمر، أمر واجب الطاعة، وإنما حمله على معصية الأمر، بره بالآمر ورفقه به وحرصه عليه، لم يعد ذلك ذنبا من هذا العاصي. مفهوم؟ ولهذا تفهمون لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر لما أمره أن يبقى إماما بالناس ورجع أبو بكر وقال: ما كان ابن أبي قحافة أن يتقدم قوما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره أن يبقى وهو يعصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوبخه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. ولهذا اختلف العلماء في قضية: أيهما المقدم، الطاعة أم التأدب؟ ولكل وجهة وموليها. قال بعض العلماء: الطاعة أولى بالتقديم، وقال بعضهم: التأدب أولى بالتقديم، وأنتم ترون أدلة هذا القول الذي ذكرنا. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها. خرج بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصف بهم على قبرها. ها هنا قضيتان: القضية الأولى أنهم دفنوها ليلا، ودفنوها ليلا صلوا عليها. القضية الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بهم لما أصبح ليعيد الصلاة عليها، وهاتان مسألتان اختلف الفقهاء فيهما. هل يجوز الدفن ليلا؟ هؤلاء دفنوا ليلا، اختلف العلماء هل يجوز الدفن ليلا. فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في رواية، والحنفية أنه يجوز الدفن ليلا، واستدلوا بهذا الحديث. وذهب الحنابلة في رواية إلى أن ذلك مكروه، وذهب الظاهرية إلى أن ذلك محرم، إلا أن يضطر المرء إلى ذلك. والجمهور يستدلون بأدلة منها حديث الباب، وهو صريح جدا ظاهر جدا لأنهم دفنوها ليلا. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري في صحيحه وقد مضى لنا في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. قال رضي الله عنه: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الاثنين. قال أي يوم نحن؟ قالت يوم الاثنين. قال رضي الله عنه أرجو فيما بيني وبين الليل. ثم نظر إلى ثوب كان عليه كان يمرد فيه به ردع من زعفران فقال اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيها. قالت عائشة فقلت إن هذا خلق. فقال هو رضي الله عنه إن الحي أحق بالجديد من الميت وإنما هو المهلة. قالت عائشة فلم يتوفى حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل أن يصبح. هذا محل الشاهد. واستدلوا أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما الحديث الطويل عن عائشة وفيه أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنها زوجها علي رضي الله عنه ليلا. واستدلوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبرا ليلا فأسرج له سراج وآخذه من قبل القبلة ثم قال صلى الله عليه وسلم رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن. واستدلوا بما رواه أحمد وابن ماجة أن الناس رأوا نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا هو يقول ناولوني صاحبكم وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. هذان الحديثان الأخيران حديثان تكلم فيهما وأظهر الأقوال فيهما أن موضع الشاهد منهما حسن لغيره. وهذه أدلة صريحة على ما ذهب إليه الجمهور من جواز الدفن بالليل. ولذلك بوب البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز باب الدفن بالليل وروى فيه حديث عائشة هذا الذي ذكرنا. أما الحنابلة في روايتهم التي كرهوا فيها الدفن ليلا والظاهرية الذين حرموا منعوا من الدفن ليلا هؤلاء يستدلون بحديث رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه كفن في كفن غير طائل ودفن ليلا قال فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل ليلا إلا أن يضطر إلى ذلك. فالزجر هنا حمله الحنابلة على الكراهة وحمله الظاهرية على التحريم. قال الجمهور إن هذا الحديث رواه مسلم ورواية مسلم له تدل على العلة التي من أجلها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا. مسلم روى هذا الحديث في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر رجلا من أصحابه كفن في كفن غير طائل فقبر ليلا قال فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إلى ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قالوا هذا ولا إلا هذا الكلام الأخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علة زجره صلى الله عليه وسلم عن القبر ليلا أن قوما كانوا إذا قبروا موتاهم ليلا لم يحسنوا كفنهم وأساءوا ذلك فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القبر ليلا وقال إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. هذه علة. وعلة أخرى أيضا لماذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقبر الميت ليلا مذكورة مستنبطة من الأحاديث من بعض الأحاديث التي ذكرناها. وطبعا إذا فقدت العلة فقد الحكم. وهذه العلة فيما ذكر بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يصلي على كل ميت مات من أصحابه لأن صلاته صلى الله عليه وسلم عليهم رحمة لهم. وإذا مات أحدهم ليلا فربما لم يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم رحمة به فيدفنوه من غير أن يصلى عليه، من غير أن يصلي صلى الله عليه وسلم وهو عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يكره ذلك، فلذلك نهاه عن أن يقبر الميت ليلا. فإذا عدمت العلة عدم الحكم، ولذلك الجمهور يجيزون الدفن ليلا من غير كراهة. اختلف العلماء في قضية. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج، لما أصبح وأخبر بشأنها قام على قبرها، يقول فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها. صف بالناس صلى الله عليه وسلم على قبرها لأي شيء؟ للصلاة عليها. هذا محل خلاف أيضا عند العلماء، هل يصلى على الميت في قبره إذا دفن؟ الشافعية والحنابلة يقول نعم ذلك جائز إذا دفن أو لم يصلى عليه، فإنه يصلى عليه في قبره. الحنفية يقولون لا، لا يجوز أن يصلى عليه في قبره إذا مات، إذا دفن ولم يصلى عليه فقد فاتت الصلاة وإنما يدعى له. والقولان عندنا معشر المالكية، قول بأنه يصلى عليه بعد دفنه، وقول بأنه لا يصلى عليه، والقولان شهرا. كل من القولين قيل فيه هذا هو المشهور من المذهب. القاضي عياض رحمه الله شهر جواز الصلاة عليه، وقال وهي رواية ابن القاسم، هي هو قول ابن القاسم وابن وهب، قال هؤلاء إن الميت إذا دفن ويخرج، إذا دفن ولم يصلى عليه يخرج من قبره ليصلى عليه ما لم يفت، وفواته ما علامته؟ كيف نعرف أنه فات فلا يخرج؟ اختلفوا في فواته، بعضهم يقول إذا أهيل التراب عليه فقد فات إخراجه، وبعضهم يقول إذا فرغ من دفنه فقد فات، وبعضهم يقول كما هو قول ابن القاسم إذا خيف تغيره فقد فات. المهم يقولون إذا لم يفت فإنه يخرج ويصلى عليه، إذا فات يصلى عليه في قبره. وعلى هذا اقتصر خليل رحمه الله فقال وإن دفن فعلى القبر. والذي شهره المازري أنه إذا دفن فلا يصلى عليه، وهذا قول أشهاب وقول سحنون، وقال ابن يونس هو المذهب. قد تستغربون هذا الحديث رواه مالك في الموطأ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي على قبرها. المانعون يقولون هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، خاص به. طيب كيف عرفتم أنه خاص؟ ما دليلكم على الخصوصية؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل صلاته على هذه المسكينة بعلة لا نعلم هل تكون في غيره. قلنا ما هذه العلة؟ قال علة هي ما قال صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم. قال المانعون نحن لا ندري هذا، هل صلاة غيره على الميت تنور قبرها الميت كما كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور قبر الميت؟ فلما علل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلة لا طريق لنا إلى معرفة تحققها في غيره، في غير صلاته صلى الله عليه وسلم على الموتى، عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم ما علل بهذه العلة إلا لأن هذا خاص به. قالوا وثم إن هذا أيضا يدل له قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إن لما دفنوا ميتا ليلا وقالوا له، قال صلى الله عليه وسلم لما ألا آذنتموني؟ فقيل له يا رسول الله كنت صائما قائلا فكرهنا أن نوقظك في قيلولة وأنت صائم، فكرهنا أن نوقظك. فقال لهم صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، لا يموت منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليهم فإن صلاتي عليه له رحمة في قبره فإن صلاتي عليه له رحمة. كيف نعرف أن صلاتك أنت على هذا الميت له رحمة؟ ما ندري. فإذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا سبيل إلى معرفتها في غير هذا، فإذا هذا خاص به. قالوا ثم إن صلاته صلى الله عليه وسلم على أصحابه مستحقة له، فوق يعني قضية استحقاق الآن، هو صلاته عليهم صلى الله عليه وسلم مستحقة له. ها هو يقول لا يموت فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به. هذا الحديث حديث المسكينة، رواه النسائي أيضا عن أمامة بن سالم بن حنيف، وروايته تبين هذا الاستحقاق، وأن صلاتهم لم تسقط صلاته كما هنا في الموطأ، لم يجتزأ بصلاتهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة مع أنهم صلوا. في رواية النسائي أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف قال اعتلت امرأة بالعوالي مسكينة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال إذا ماتت فلا تدفنوها حتى أصلي عليها. قالوا فتوفيت فأتوا بها، هي في العوالي، العوالي أقرب العوالي إلى المدينة تبعد نحو ثلاث أميال، خمس كيلومترات وشوية، فأتوا بها فبلغوا المدينة بعد العتمة بعد العشاء، فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام، فصلوا عليها ودفنوها ببقيع الغرقد. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوا فسألهم عنها، فقالوا يا رسول الله قد دفنت، جئناك بها فوجدناك قد نمت. قال صلى الله عليه وسلم فانطلقوا يمشون، وهو يمشي معهم صلى الله عليه وسلم حتى أوقفوه على قبرها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوا خلفه وصلى عليها. استحقاقه صلى الله عليه وسلم الصلاة على أصحابه بين، وإن صليتم ذاك مع أن الفرض قد سقط، فرض كفاية، لكنه استحقاق ليس فقط إسقاط فرض، ولكنه خاصية في صلاته صلى الله عليه وسلم. فلهذا يقول المانعون كل ما تذكره من الأدلة هو خاص به صلى الله عليه وسلم. مجيزون يقولون كلامكم قوي يا معشر المانعين، لكن عندنا فيه تردد. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على هذه المسكينة، وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن وكبر عليه أربعة، وروى أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، وروى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. قالوا يبعد أن يكون هذه الأدلة كلها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك يبقى تعليل المانعين قائما، لأن صلاته صلى الله عليه وسلم وإن كانت تعددت على هذا وهذا وهذا لكنها رحمة على جميعهم. لكن قال الجمهور مما يقوي عدم الخصوصية أن الصحابة صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك خاصا به لا أنكر عليهم صلاتهم معه كما أنكر عليهم وصالهم معه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأنكر عليهم. قالوا لما أنكر عليهم هناك هذا كان داعي على الخصوصية، لما ترك إنكار عليهم هنا قوى ذلك عدم الخصوصية وقوى مذهب الجمهور والله أعلم. اختلف الناس أيضا في قضية أخرى متعلقة يعني مثل هذه، إذا جاء المرء وقد الجنازة ووجدهم قد صلوا عليها ماذا يفعل؟ هل يصلي عليها أم لا يعيد الصلاة عليها محل خلاف بين العلماء. المالكية والحنفية يقولون لا تعاد الصلاة عليها، والشافعية والحنابلة يجيزون ذلك. المالكية والحنفية يقولون إن الصلاة لا تعاد على الميت إذا دفن، إذا صلي عليه، لأن الفرد قد سقط، وإعادتها نفل، والتنفل لا يجوز في صلاة الجنازة، لا تقع صلاة الجنازة نفلا، لا يجوز التنفل بها. واستدلوا قالوا قد روى عبد الرزاق في مصنفه عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه جاء حين مات أخوه عاصم فقال أين قبر، دلني على قبر أخي عاصم، فدله عليه فوقف عنده ودعا له. وروى عبد الرزاق عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أتى جنازة فوجد الناس انصرفوا صلوا، دعا عندها وانصرف ولم يعد الصلاة. قالوا هذا هو العمل الذي كان جاريا في المدينة، اتصل العمل في عند أهل المدينة بأن الصلاة لم تكن تعاد. ولذلك لما ذكر مالك روى هذا الحديث ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الصلاة، فقيل له ذكر له هذا الحديث، قال قد جاء هذا الحديث وليس عليه العمل، ليس عليه العمل في المدينة، لم أجد الناس العلماء من أبناء الصحابة ومن دونهم لم نجدهم يعملون بهذا الحديث. ولمن يقول إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أعني الصلاة على القبر، يجوز له أن يستدل بهذه الخصوصية في هذا الموضع أيضا. والشافعية والحنابلة يقولون هذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر أيضا، ويستدلون بحديث هذه المسكينة، ويستدلون بحديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، ويقولون إن ذلك جائز، وهو فعل طائفة من الصحابة أيضا، والمسألة محتملة والله أعلم. يعني من صلى من أعاد فله أسوة في من تقدم، وله يعني ما يأوي إليه من الركن الشديد، ومن لم يعد فله أيضا ما يأوي إليه من الركن الشديد، أعني بذلك أثر ابن عمر ويعضده العمل المتصل في المدينة، فإن العمل في مثل هذا يكون في مرتبة الحديث المتواتر. ولذا قال خليل رحمه الله فيما يكره في الجنازة: وإدخاله لمسجد والصلاة عليه به وتكرارها، هو على تكرار صلاة الجنازة مكروه. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات، وكبر أربع تكبيرات على ما اتفق عليه عمر والصحابة فيما ذكرنا لكم في المجلس الماضي. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال: يقضي ما فاته من ذلك. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك، زيد، أنه سأل ابن شهاب، مالك سأل شيخه ابن شهاب الزهري الإمام الكبير، سأله عن أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه. هذا إنسان دخل أدرك قوما يصلون على جنازة قد فاته بعض التكبير في تلك الجنازة، وأدرك بعضها وأدرك بعضه، ماذا يفعل؟ زين؟ فقال: يقضي ما فاته من ذلك. طيب، هذا أدرك بعض التكبير، التكبير أربع، والتكبير في صلاة الجنازة بمثابة الركوع في الصلاة المعتادة، فهذه التكبيرات الأربع بمثابة هي أركان صلاة الجنازة، من أركانها كما أن الركوع ركن، والركن هذا يجب الإتيان به، لا ينفع تفويته، لكن فاته ماذا يفعل؟ زين؟ فقال: يقضي ما فاته من ذلك. يقضي ما فاته، يقضي ما فاته يعني يقول الله أكبر الله أكبر بعدد التكبير الذي فاته. لكن ها هنا قضية: إذا كان هذا المسبوق يأمن من أن ترفع الجنازة، هو آمن أن ما زال الناس كأن المسجد كبير، وليصلوا إلى الموضع الذي توضع فيه الجنائز يحتاجون دقيقة أو نحوها وأكثر منها، يعني يعلم أن له من الوقت ما يسع أن يدعو فيه، فهذا يكبر ويدعو. لكن إذا علم أنها الآن سترفع فهذا يكبر ما فاته من التكبير، يقضي ما فاته من غير دعاء. فاتته تكبيرتان، فاته ثلاث تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، لأنه لأن الجنازة سترفع، فحينئذ لا جنازة يصلي عليها. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما يقول المصلي على الجنازة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري. سعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني الليثي مولاهم، من أئمة أهل المدينة ومن محدثيهم الكبار ومن فقهائهم العظام ومن أحد وأحد المفتين، تقدمت ترجمته. مات رحمه الله سنة 1710، وقيل سنة 1720. نعم. عن أبيه أبو سعيد المقبوري صاحب أبي هريرة. نعم. أنه سأل أبا هريرة، لأنه صاحبه، وما أعظمها من صحبة أن تكون صاحبا لأبي هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي، سأل أبا هريرة عبد الرحمن بن صخرين على الصحيح، توفى سنة 57 وقيل 58 وقيل 59. أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة. طيب، ننصت إلى جواب أبي هريرة رضي الله عنه في مجلسنا القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.